قد ينقص الله من رزقك انت. فلازم تعرف وانت تنفق انه خير الدراهم. مش كده، مش في حديث كده ان واحد راح سال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له شوف يا ابني درهم تنفقه على اصحابك على في سبيل الله في صدقه، ودرهم تنفقه على اهلك خير الدراهم ما انفقته على اهلك. لان انت بتروح بتعمل اسره بتسعدها بتؤلف، مش معنى كده انك تروح تجيب لهم مانجا وتفاح وبلح ولحمه وفراخ وبط والكلام ده كله سيد مثلا ناس جعانين. لا لا تصرفه، وانما يعني ايه لا تقصير ولا اسراف. وهذا اذا في مساله الزواج. لا ده فضل سؤال مهم عن السن. عن السن هتلاحظوا ان العرف الاجتماعي يحكم. الرسول تزوج سنه 25 سنه والسيده خديجه سنها 40، وتزوج وهو سنه 50 والسيده عائشه سنها 26. النهارده المجتمع يرفض هذا، خلاص الحرية كمجتمع مفيش مانع ان يبقى فيه تقارب، انما زمان كان العرف غير كده. فاذا ليست هناك حرمه لكن التربيه الاجتماعيه بتحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج امراه صغيره كان بيجري معاها يتابعها ويكتبها ويحكي لها حكايات ويقول لها فوزير ويلعبها. انما اذا العرف الاجتماعي قضى بشيء لا باس اطلاقا ان السن متقارب. مش معنى ابدا ان احنا نقول والله لا الراجل ده اكبر من بنتي ب 20 سنه مش هجوزها، ده حر. لكن كمان لما واحد يجوز بنت واحده واحد اكبر منها ب 20 سنه برضه هو حر. مسألة تقديريه في التوافق والتوائم. بعد هذا الكلام كله عايز اقول لكم حاجه في منتهى الاهميه في السهل يا اخي. انا اتكلمت عن اختلاف السن، اختلاف في المال غنى وفقر، اتكلمت عن الحسب والنسب، اتكلمت عن من الذي ينفق من البيت، هل يجوز للمرأة أن تنفق؟ كلمت عن هذا الكلام، هل يجوز للمرأة أو لوليها أنهم يعرضوا الجواز من الرجل؟ كلمنا عن هذا الكلام وأرجو أن يكون واضح في القضايا. فضل بقى أقول لك حاجة جامعة في النهاية، أن الأئمة الفقهاء ومن ضمن صفهم الأول وعلى رأسهم الإمام الشافعي اتكلموا عن الكفاءة بين الزوجين. وبعض الفقهاء اشترطوا هذه الكفاءة، قال لازم المرأة والرجل يبقوا أكفاء. كفاءة في الدين، في الحسب والنسب، في الغنى والفقر هي الحالة الاجتماعية عموما، في إسلام الأب والجد يعني واحد أبوه مسلم وهي أبوها غير مسلم أو العكس، اشترطوا الكفاءة. فجاء واحد قال لا لا لا تلخبطونا كده، انتوا قاعدين تقولوا الاسلام دين مساواه و احنا بقى النهارده بتقولوا لنا الكفاءه. اقول لك هذه الكفاءه ليس لها اي دور في من افضل من من، ولا مين زوج احسن من الزوجه ولا الزوجه احسن من الزوج، وانما دي لها دور في حاجه واحده. الست دي قعدت في بيت ابوها 20 سنه تاكل وتشرب بدرجه معينه. لما تنتقل الى بيت اخر وتاكل وتشرب بطريقه ثانيه وتصبر شهر واثنين وثلاثه واربعه وكل ما تروح لاهلها تلاقيهم بياكلوا حاجه غير كده. هل نفسيا وايمان الناس ضعيف واخلاقياتها ضعيفه؟ تقدر تصبر وتستحمل؟ ولو قدرت استحملت هتبقى حياتها معاك يا ترى فيها غضب وضيق كده؟ طب لو هي مش هتغضب ولا هتضيق ولا هتتضايق منك، انت هتبقى دايما حاسس ان في نقص بينك وبينها وان انت مش عارف تحقق لها الجو هو هو، وتحس ان انت فيك نقطه معينه فدايما تقول لها انت تقصدي يعني كذا تقصدي كذا فتفقد الحياه. اذا وجد هذا في الاسلام مش هدفه انه ينقص عليك حياتك علشان مين افضل. مش عايز يقول لك لا لازم فقير وغنيه او غني وفقيره يتجوزوا علشان ينقص حياتك لمجرد انه لا، الغنى والفقر جايز الفقير يبقى في الفردوس الاعلى والغني تحت او الغني فوق والفقير تحت ربما، لكن في العيشه خلي الناس اللي بتعيش حياه مشتركه تبقى زي بعضها، زي بالظبط ما تيجي واحد زوج من اهل الريف والمراه من اهل المدينه او العكس. برضه السن، واحد كبير وواحده صغيره او العكس. برضه العادات والتقاليد، واحد من مسلم من امريكا ومسلمه من جنوب افريقيا او العكس. الامور دي التشابه في الحياه الزوجيه اللي هو شرط الكفاءه اللي انتوا هتسمعوا عنه في الشريعه الاسلاميه مش موصوف بيه مين افضل او ان الفقير مش كفء للغنيه، لا ده يمكن الغنيه هي اللي ما تبقاش كفء للفقير. وجايز هو اللي وانتم مش عارفين انه سيدنا سعيد بن المسيب لما بنته جالها ابن الخليفة ابن امير المؤمنين رفضه. بعد شوية كان عنده واحد في الدرس بتاعه تلميذ فقير غاب، قال لهم وانت فلان بعد يومين ثلاثة، قالوا ده مراته ماتت. طيب تعالى يا ابني مراتك ماتت؟ عليها رحمة الله، بتقولي عشان احضر الجنازة واصلي عليها عليها رحمة الله. طب الجواز تاني ولا لسه؟ الجواز تاني يا مولانا، ده لسه ميت ولا ثلاث ايام. قال لا بس العزوبية مش من الاسلام، اسمع انا هجوزك بنتي، مدي ايدك زوجتك بنتي قابلت. فمس الراجل روح بيته وهو مذهول. ليه بقى؟ لان بنت سعيد بن المسيب نفس القصة. عشان كده بقول لك لما تعرض امرأة نفسها على رجل اولي امرأة على ما فيهاش حاجة ابدا، بالعكس ده قد يكون كرما وقد تزيل عائقا في نفسه هو خايف منه، شيء صواب 100%. روح البيت وهو مذهول، لحظة انا اتجوزت واحدة رفضت ابن الخليفة وكان يوميها طايم. فدخل البيت على المغرب مد ايده في المشانة طلع عيش مقدد وكسر لؤم ونزل الطبق بتاع الزيت بتاع امبارح اللي كان شايله وبدأ يفطر عيش ناشف مقدد مكسر وزيت وهو مذهول. بسم الله ورحمة الله شوية فوق بالباب بخبر مين؟ قال له أنا سعيد. فالرجل يقول فوالله لا قصف بذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. مش ممكن. ليه؟ قال لأنه بقاله 40 سنة شيخ في الجامع لم يزر أحدا من بيت الجامع، والجامع البيت ما بيزورش إلا في الله، يعني مش بيروحش زيارات كده. ففتحت البيت باب فلقيت سعيد بن المسيب. أهلا بقول أنا اتفضل. قال له لا اتفضل ولا اتفضل ولا حاجة، أنا بس إيه كرهت أن ألقى الله عز وجل وقد فرقت بينك وبين زوجتك، انت اتجوزتها النهارده تاخذها ليه؟ وبيقول تنحى فاذا هي في طول الورى، فلا تفضلي. وراح مدخلها وقفل الولد فوجئ وذهل. عمل ايه؟ راح فتح الباب وطالع يجري، ليس هربا وانما راح يمدح لوالدته عشان تستقبل البنت وعشان البيت الملخبط ده وعشان ما فيش اكل في البيت والدنيا هايصه ولايصه وكل حاجه. فراح وجاءت الام فاستقبلتها واقسمت على ولدها الا يقربها وطلعته بره البيت مشيته واصلحتها 3 ايام وصوت البيت ووضبته ثم دخل عليها وكان خيرا من خير الزيجات التي عرفت في التاريخ. فمحدش يقدر يقول مساله ان انا سعيد بن المسيب لما تيجي مع انه فقه انا دورت على راي سعيد في الكفاءه لقيته يعتبر الكفاءه من الشروط الشرعيه. سبحان الله، ما ايه الحكاية؟ المسألة مش مسألة مين أفضل ومين ينفع لمين، مسألة محاولة الاجتهاد. لأنه صدقوني يا أخوانا اللي متعود ياكل كباب ويحلي بمانجا وعنب كل يوم مش هيقدر ياكل طعمية ويحلي ببصلة، يكون طعمة إنما جايز يستطيع، قد يستطيع. ولذلك شرط الكفاءة موجود، ليس بشرط أو بحتم لازم لكن يمكن الاعتماد عليه في قبول أو رد. أيها الإخوة، أردت بهذا أن يكون قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة سواء أنها هي التي عرضت أو أنها غنية وهو فقير أو فارق السن أو تجارة أو ما إلى ذلك يكون قد اتضح. وأسأل الله التوفيق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. واختم لنا يا ربنا بالصالحات أعمالنا واجعل أكرم أيامنا يوم نلقاك.